إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله عز وجل في كتابه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين في هذه الآية العظيمة عباد الله يذكر الله عز وجل عباده بالنعمة العظيمة والمنة الجسيمة التي جعلها الله في الناس عميمة ألا وهي البعثة النبوية والرسالة المحمدية قال الشيخ السعدي رحمه الله هذه المنة التي امتن الله بها على عباده أكبر النعم بل أصلها وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذه الله بهم الذي أنقذهم الله به من الضلالة وعصمهم به من الهلكة فقال لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين أي يعرفون نسبه وحاله ورساله ومن قومهم ومن قبيلتهم ناصحا لهم مشفقا عليهم يتلو عليهم آيات الله يعلمهم ألفاظها ومعانيها قال تعالى ويزكيهم أي من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوي الأخلاق وقوله ويعلمهم الكتاب أي جنس الكتاب الذي هو القرآن فيكون قوله يتلو عليهم آياته المراد بالآيات هنا أي الآيات الكونية أو المراد بالكتاب هنا الكتابة فيكون قد امتن عليهم بتعليم الكتاب والكتابة التي بها تدرك العلوم وتحفظ وقوله والحكمة قال هي السنة التي هي شقيقة القرآن أو وضع الأشياء مواضعها ومعرفة أسرار الشريعة فجمع لهم بين تعليم الأحكام وما فيه تنفذ الأحكام وما فيه تدرك فوائدها وثمراتها ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين وكانوا من العلماء الربانيين قوله تعالى وإن كانوا من قبل أي قبل بعثة هذا الرسول لفي ضلال مبين أي لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم ولا ما يزكي النفوس ويطهرها بل ما زين لهم جهلهم فعلوه ولو ناقض ذلك عقول العالمين انتهى كلامه رحمه الله فهذه عباد الله من فضل هذه النعمة وهذه المنة. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا أيها الناس إنما أنا رحمة المهداة، وضبط ذلك بقوله: إنما أنا رحمة المهداة، رواه ابن سعد، وله طرق يحسن بها. فقوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة المهداة، ربطه غالب الحفاظ بضم الميم، أي أن الله عز وجل أهداه إلى الناس نعمة ومنة، وضبطه بعض أئمة بكسر الميم، أي أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة المهداة. قال الإمام الرضا الرمذي رحمه الله: والذي قاله، أي هذا الإمام، أجود في اعتبار، لأنه بعث النبي عليه الصلاة والسلام هاديا، كما قال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. وقال عز وجل: ولتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهذا كذلك انتهى كلامه رحمه الله. فهذا عباد الله يدل أيضا على عظم هذه النعمة، ولذلك كان لا غنى لمسلم عن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يستنتج وأن يندرج منهجها، إذ هي الواقع العملي التطبيقي لكل ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. والمسلم على اختلاف وجهات حياته وتفاوت درجات بلائه في مجال العمل للإسلام، لا بد وأن يلم وأن يلم ولو إلا مدى سريعا بجوانب تلك السيرة العطرة. وأما من كان مشتغلا بالعلم فالأمر بحقه آتت ليتعرض على هذه السيرة بجزئياتها ودقائقها مع الوقوف عندها لينتهج ويستفيد منها المنهج والطريق والدروس والعبر والعظات أيضا، فيعلمها ويعمل بها ويبلغها للناس ويصبر على أذاهم عند دعوته إليها، كما صبر صاحب الرسالة نبينا محمد عن صاحب الرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصبره مذكور في صلته عليه الصلاة والسلام. فالواجب عباد الله استقصار السيرة واستنتاج العبر العابرة والفوائد العامرة من خلال هذه الدراسة. عباد الله، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة من القصص تتلى يوم ميلاده وصلوات مهجرة يتغنى بها يوم ميلاده ويتلوها تلوه وتوجع وتمايل وتفجع مع إعراض كامل وإهمال شامل لكل ما هو من ضمير السيرة، عباد الله، إن المستفيد من السيرة حقيقة، وإن المعظم والمحتلم والمكرم والمعظم والمبجل والمعزر والناصر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة هو ذاك الذي عرف سيرته واتبع سنته وسلك وجهته وتشبه به في لباسه وزينته واعتقاده وعبادته ومنهجه وطريقته. وأما أولئك الذين حولوا حقيقة الاستفادة من السيرة طول حياة المرء إلى غناء فقط، فأصبح القرآن عندهم يتلى بألحان عذبة على إيقاعات موسيقية، وأصبحت السيرة عندهم تذكر في يوم واحد على شكل قصائد شعرية قد حشيت بدع وضلالات وشرك ومزابلات، وكل هذا التحول عباد الله كان وللأسف على حساب الإسلام